الحياة والنجاة والهنا والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك تبلغ سماك موطني موطني. موطني الشباب لن يكل همه أن تستقل أو يبيد أو يبيد. نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد. لا نريد لا نريد ذلنا عيشنا المنكدة ذلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة. لا نريد بل نعيد مجدنا التليد مجدنا التليد. موطني موطني. موطني موطني الحسام واليرى لا الكلام والنزاع رمزنا رمزنا. مجدنا وعهدنا وواجب إلى الوفاء يهزنا يهزنا. عزنا تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف. يا هناك في علاك قاهرا عيداك قاهرا عيداك. موطني موطني موطني, موطني.